قبل وفاة والدتي بفترة قليلة وكانت في وعيها التام، قالت لي إن ما في خزائني هو لكم نحن البنات. فقلت لها: والحلي الذي فيها؟ قالت: إن استطعتم أخذه فهو لكم. والآن بعد وفاتنا قلنا لإخوتنا الذكور إن أمنا أوصت لنا بكل شيء في الخزائن، فهل هذا حلال لنا؟ الجواب: هذه المرأة حينما أوصت بما في الخزائن لبناتها دون أبنائها فهذه وصية لا تصح، لكن لو أذن الذكور وتنازلوا عن حقهم للبنات، يعني جميع من له حق في هذا الموصى به، جميع من له حق فيه إذا تنازل حينئذ لا مانع من ذلك، لكن لو كان فيه قصار من يعني أولاد صغار ما دخلوا في الوصية، يعني فيه ذكور ما دخلوا في الوصية، أو كان فيه مجنون من أولادها، فهؤلاء يحتاجون إلى ولي، والولي هو الذي يتولى ذلك. لكن على فرض أنه يوجد قصار ويوجد مجنون، فإن الولي ليس له حق التصرف من ناحية التنازل، لأن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، والولي ولي القصار هذا يعتبر من الرعاة، ولا يجوز له أن يتصرف في حقهم إلا بما فيه مصلحتهم، وليس من مصلحتهم أن يتنازل عن حقهم لأخواتهم. وبالله التوفيق.